الدكتور رفعت اسماعيل العجوز الرخاي اللي مستني الموت طول الوقت رجع لكم يصدعكم بحكايات مرعبة جديدة، الحكايات اللي ضيع عمره فيها. أيوة ده ما منعنيش إني أحب أحيانا أسمع أغنية، أحيانا أعطف وردة رقيقة، أحيانا أرسم الشمس وقت الغروب، أحيانا بس بعترف إني ما وصلتش للسعادة الكاملة أبدا. كانت فكرة زوال السعادة بتنغص عليا كل حاجة، حتى والوردة في إيدي كنت بتخيلها وهي بتدبل، حتى وحبيبتي معايا كنت بتخيلها وهي متشالة للقبر أو لبيت راجل تاني غيري. متشائم بيقولوا كده، مريض يمكن. أنا مش طالب أي تفسير سيكولوجي، كل الحكاية أني فعلا بستمتع وأنا معاكم، وححكي لكم قصة كويسة الليلة ديت. فسيبكم بقى من التحليل النفسي المكلجع. حلقة الرعب الأولى عجبتكم، وعشان كده هقدم لكم حلقة الرعب التانية النهاردة، وهي كالعادة مجموعة قصص قصيرة مربوطة بنسيج واحد كبير. أحداث القصة دي حصلت سنة 1968 لما كان صاحبكم العجوز عنده 44 سنة. يلا تعالوا اقعدوا حواليا، دكتور رفعت اسماعيل هيحكي لكم حلقة رعب جديدة. ما كنتش لسه سبت أمريكا، كنت قاعد كام يوم مع صاحبي المحامي الأمريكاني جيري بعد التجربة النفسية الفظيعة اللي عشتها مع قصص إدجار آلان بو، واللي مش عارف إذا كانت عبارة عن هلاوس قوية ولا هي تجربة روحانية نادرة. وطبعا صاحبي الشاب هاري شيلدون جالي من فلوريدا. هاري خبير الكمبيوتر، صعب جدا أجي أمريكا وما شوفوش. لحد دلوقتي مش عارف مين فينا اللي نحس، أنا ولا هاري. مجرد ما يظهر هاري يطلع لنا زومبي يتحرش بينا، وتجري ورانا لعنة شكال الملعون، ويجري ورانا كل وحش على وش الأرض. كان مرح زي ما تعودت أشوفه دايما، وقضينا أيام حلوة مع بعض بنفتكر فيها ذكرياتنا اللي صعب تحصل لأي حد تاني غيرنا. عرف حكايتي مع النبات القاتل والكائن الأخير وبراسكا حسناء المقبرة، بس أكتر حاجة شدته كانت حكايتي مع إدجار آلان بو، بالذات لما عرف أني عشت تفاصيل قصص أنا ما قريتهاش قبل كده. ولما رجع كل أعمال الأديب الأمريكي العظيم لقى كل اللي حكيته له. بو عرف ياخدني لدنيته الخاصة مفيش كلام، وطلب هاري مني إن أخده يقابل الدجال سام كولبي، كان مهتم قوي يشوفه. وفي ليلة صيف جميلة ركبنا تاكسي نيويورك الأصفر المجنون عشان نروح لسام كولبي. الراجل استقبلنا بملامح وشه الطفولية الودودة اللي دايما بترعبني، اتبسط لما شافني وتحمس وعزمنا ندخل. صحيح احنا رحنا له من غير معاد، بس انا بقيت بالنسبة له شخص عظيم، ولو كان عنده صالة لكبار الزوار كان اكيد قعدني فيها. عرفته على صاحبي هاري وقلت له ان جيري مشغول لشوشته فما قدرش يجي. دخلنا بيته الكئيب، كان زي ما هو ما تغيرش، وكان فيه علبتين تونة وطبق وكوباية كاكاو سخنة على الترابيزة. كولبي كان متحمس قوي، وهو رايح على كومة مجلات كده في ركن الأوضة سحب منهم واحدة وفتحها على صفحة معينة وجرى ناحيتي وريها لي. كانت فيه صورة فوتوغرافية للإقرار اللي كتبته له بإيدي، وعنوان المقالة بيقول: طبيب يعترف بمبدأ التناسخ، كولبي يصف تجربته الخاصة. كنت حفر أعمل غيظ وقلت له وأنا بجز على سناني: بس أنا ما اعترفتش بمبدأ التناسخ خالص، اللي أنا كتبته بيقول إني عشت تجربة مش عادية ومعرفش عبارة عن إيه. هاري كان بيتفرج على غلاف المجلة وقال لي: مجلة ماجيك طبعتها وحشة قوي، الظاهر إنها ما بتبيعش كويس. وإنت يا رفعت إزاي سمحت لنفسك تشارك في الهبل ده؟ ما شاركتش فيه، دي كانت شهادة حق وسمحت لنفسي أقولها، وعمري ما كنت هقول إلا اللي شفته وعرفته. ده المقال فرقعة جامدة جدا في وسط الناس المهتمة بالروحانيات، واتنشر مرتين، وسر نجاحه إن المرة دي التجربة ما اتعملتش على واحد عبيط ولا أرادته ضعيفة، دي اتعملت على راجل ناضج مثقف، وأكيد هيتبسط لو أثبت إني نصاب. أنت فعلا نصاب، وبتهيألي إن كل حاجة غريبة شفتها ما كانش ليك فضل فيها. أنت كنت هتقتلني بتجربتك المجنونة دي، يدوب ممكن نقول إنك كنت إشارة البداية اللي نقلتني الدنيا ما تتصدقش. ده المجد، أنت نقلتني الدنيا ما تتصدقش، دنيا الشهرة والاحترام العلمي. أنا النهاردة معزوم في نادي السحر، معزوم كضيف شرف، والفضل يرجع لك. نادي السحر اسم غريب، وفي النادي ده بقى بيقدموا للضيوف شوربة أجنحة خفافيش محطوطة في جماجم بني آدمين، وبتتسلوا هناك بدبح البيبيهات. ما تبقاش سخيف يا مستر شيلدون، الأفكار العيالي دي ما تطلعش منك، دي يدوب تتنشر في القصص المصورة. الحقيقة أن القصص المصورة محترمة عن اللي بيحصل ده. أنا خبير كمبيوتر يا مستر كولبي، ما بتعاملش إلا مع الحقيقة الملموسة والمقدمات اللي بتأدي النتائج، ولو أنا فتحت ميموري الكمبيوتر النهاردة ولقيت برنامج محدش كتبه، هبقى مستعد ساعتها أصدق في سحرك ده. مع احترامي ليك، رأيك ما يهمنيش. النهاردة سحرة أمريكا كلهم هيتجمعوا علشان يسمعوني وأنا بتكلم، وهو ده كل اللي أنا عايزه من الدنيا. كنت بحسب إن السحر غير الروحانيات. السحر هو وبعدين كرمش وشه من كتر الوجع وقال: آسف، الحمام، البروستاتا زي ما انتوا عارفين. وجيلي بسرعة كالعادة. هاري بصلي باستغراب وكأنه بيقولي هو إيه اللي حصل له. ما تاخدش في بالك، بروستاتة الراجل ده بقت محور قعدة أي حد يزوره أو أي حد يحاول يفهم حرف من كلامه. بعد شوية رجع كولبي من الحمام ووشه اتفرد وارتاح، قال لي وهو بيشرب باقي الكاكاو: كنت بقول إن السحر والروحانيات والباراسيكولوجي كلها مسميات تتحط مع بعض تحت علم واحد، هو الميتافيزيكس أو علم ما وراء الطبيعة. كلنا في المجال ده ولاد عم، وبنتقابل في بيت العيلة اللي اسمه نادي السحر من وقت للتاني، عشان كل واحد يدي محاضرة عن حاجة جديدة عارفها في المجال ده. تحبوا تحضروا اجتماع من الاجتماعات دي؟ أيوة، بس أنا كنت بحسب إن الاجتماعات دي لناس معينة بس، يعني لازم يكون معاك كارتة وبرنيطة فيها أرنبة وأي حاجة زي كده يعني. لا لا لا لا لا، مفيش الكلام ده، المهم إنك تسيب معتقداتك القديمة في البيت قبل ما تيجي مش أكتر. أوكي، أنا ممكن أعمل كده. بص على ساعة الحيطة وقارنها بساعة جيب قديمة طلعها من جيب بتلته وقال: تمام، الحفلة هتبتدي كمان نص ساعة، استعدوا عشان نروح. بس نصيحة يا مستر شيلدون، أرجوك حاول تنسى طريقتك الهجومية دي شوية، في ناس مش هيعجبهم الطريقة دي خالص. احتفظ بطريقتك العقلة المتشككة دي لنفسك شوية، ووعدك هتعرف حاجات كتير. الاجتماع كان في شقة فخمة في حي بارك أفينيو. الخدم لابسين يونيفورم واحد ورايحين جايين بالمشروبات، وفي وسط القاعة كان في ترابيزة كبيرة جدا عليها حلة كبيرة مزخرفة ضخمة جدا فيها مشروب كده بيغرفوا منه في الكاسات بمغرفة زي ما بيعملوا في حفلات الكوكتيل، وفي أصناف تانية كتير على الترابيزة مستحيل تعرف هي عبارة عن إيه بالظبط. وكان في حاجة كده شبه الديناصور المدبوح وجنبه شوكة وسكينة، بعدها عرفت إن ديك رومي كبير وأطباق مليانة حاجات، ممكن تكون عيون مقلوعة، صراصير محمرة، مناخير بالصلصة، ما تعرفش. عمري بحفهم طريقة الطبخ الأمريكاني دي أبدا. وانت عليك بقى انك تاخد من الحاجات المرعبة دي في طبقك وتقعد تاكل باستمتاع في المكان اللي اخترته لنفسك. طبعا انا مستحيل اعمل كده. ناديت على هاري وقلت له ينقلي حاجة اكلها، حاجة ما تكونش مخنوقة ولا موقوذة ومش مطبوخة بخمرة وما فيهاش لحمة خنزير وما عليهاش تعويذة سحرية من اي نوع وما يكونش شكلها مرعب. بصلي وهو محتار وقال لي: دي حاجة صعبة قوي، انا نفسي مش عارف الاقي حاجة امانة اكلها. استنى، اخيرا لقيت لك الحل. مد ايده وحطلي في طبق يعودين كرفس. اتأملت المكان وانا بقي مليان كرفس. كانت الموسيقى الجميلة اللي اكيد هتطلع المصنف العاشر لواحد من الموسيقيين طلع ما تعرفش منين، كأنها هي الكل اللي احنا فيه. حيلة ممتازة طبعا زي ما انت شايف، اكيد السماعات مدفونة في حتة تحت رجلينا، حتى الاضاءة نفسها مش طالعة من مكان معين، دي الحيطان نفسها منورة نور أزرق هادي يخلي روحك تنتعش. في الأول كنت محرج لأن أنا الوحيد اللي مش لابس بدلة سموكين في الحفلة الملشية دي. بالمناسبة ياريت حد فيكم يقول لي إيه هي البدلة السموكين دي أساسا عشان أبقى أشتري واحدة للحفلات اللي جاية. وبعدين ما بقيتش محرج لما لقيت شباب لابسين جينز وناس لابسين بدل أوحش من بدلتي بكتير. كان جو الحفلة مزيج من البساطة والتبذير، بساطة في التقاليد وتبذير في الإمكانيات، ولحد دلوقتي ما كانش في حاجة مش طبيعية. كان في بنات لابسين فساتين سهرة رايحين جايين وعاملين نفسهم مبسوطين ومنطلقين، وكان في ناس واضح انهم وصلوا لقمة الغنى والمناصب، كانوا واقفين وشايفين نفسهم قوي، وناس محوطاهم وبيمثلوا انهم بيسمعوا الحكم اللي بيقولوها كأن الغنى كفيل بانه يخلي صاحبه حكيم. من الاخر كان جو مقرف، وانتوا عارفين اني خفاش ادمي، بحب الظلمة والوحدة وبكره الاضواء والناس، وسر حبي الوحيد للحفلات اني باكل زي الحوت. عشان كده ما تتوقعوش مني ان احب الحفلة ديت اللي ما طلعتش منها غير بعدين كرفس. بس هو هاري راح فين وسط الهيصة دي؟ اهو واقف مع واحدة شقرة مش لابسة حاجة تقريبا. كنت بحسب ان شغل المراهقين ده ما يطلعش من راجل متجوز واحدة حلوة وبتحبه، بس الظاهر اني كنت غلطان. فين كولبي ده كمان؟ اهو ده ضيف الشرف المنتظر في الحفلة دي، عمال يروح من هنا لهنا بهدومه لأي كلام، يهزر مع ده ويتكلم مع ده، بس الظاهر ان محدش مهتم بيه خالص. هو مجرد راجل مضحك الناس بتشفق عليه مش اكتر. طبعا كان بيختفي من قدامي من وقت للتاني، البروستاتا زي ما انتوا عارفين لو كان في جمعية لهواة التبول كان كولبي حيبقى رئيسها الشرفي بالتأكيد، انا على الاقل ضمن له المنصب ده. بس فين السحر في وسط ده كله بقى؟ دي مجرد حفلة لطيفة، صحيح انا ما شفت زيها الا في السينما، بس انا زهقت وكأني قضيت عمري كله في حفلات زي دي. عشان كده رحت على البوفيه ومليت طبقي كرفس، وبعدين نقيت كنبة مريحة كده وقدامها ترابيزة صغيرة، ريحت جسمي عليها وولعت سجارة وقعدت اتسلى برمي الطافية على السجادة الفخمة واتفرج على العالم الهبلة دي. كنا داخلين على الساعة 11 بالليل، ساعتها دخل الحفلة راجل في الخمسينات، شيك، شعره شايب، لابس نظارة بسلسلة دهب، مشى بين الناس اللي بيرقصوا هنا وهنا لحد ما لقى مكان يقف فيه، وبعدين اتكلم بصوت عالي وبيرن وقال: هيري هيري. ودي حاجة كده عندهم زي اسمعوا ووعوا. الناس كلها سكتت خالص وما بقاش في صوت إلا صوت البيانو اللي طالع من مكان مش معروف. يسعدني، أنا رئيس ربة سحر نيويورك، إني أقدم لكم ضيف حفلتنا النهاردة. بصيت بطرف عيني الكولبي لقيت وشه حمر وبيمسح جزمته في حرف بنطلونه من غير ما يحس، وبعدين طلع لقدام شوية. هي دي لحظته اللي كان مستنيها. شخص متميز شرف مجالنا بعطائه الدائم ومجهوده في عالم ما وراء الطبيعة. كان كولبي بيطلع لقدام وبيزيح الناس لجنب عشان يكون في وسط الدايرة. عارف ان فيكو ناس مش معانا في المجال ضيوف علينا النهاردة، وفيكو ناس ما سمعوش عن الشخص ده. كان وقتها كولبي وصل للرئيس خلاص ومدله ايده. من فضلكم حيوا معايا دكتور لوسيفر. كل الناس سقفت جامد وكل بيتمح وما استوعبش اللي حصل بسرعة، يبقى ما كانش هو المقصود بقى. كبس عليا الضحك جدا، بس كان صعبان عليا برضو، أكيد كلنا عارفين الإحساس ده. انسحب كولبي وحسيت انه مش قادر يرفع كتافه دلتلت وبقت عاملة زي رقم 8 بالعربي، وودانه حمرت أكتر من الأول. محدش من الموجودين خد باله من اللي حصل، وبدأوا يغنوا الأغنية اللي عادة بيغنوها في حفلات التكريم اللي زي دي، أغنية عشان هو رجل طيب ولطيف، ودي حاجة ما حدش يقدر ينكرها. ما كنتش باصص على كولبي ساعتها، كنت مركز مع الراجل الرفيع اللي لابس اسود في اسود وواقف جنب الرئيس بيحيي الناس. كان طويل وكل حاجة فيه سودة، شعره هدومه لون عينيه، لابس سلسلة ذهب كبيرة قوي، ولابس كمية خواتم ماس في ايديه ما تتعدش، وحلق في ودنه اليمين، وانا ما كنت شفت رجالة بتلبس حلقان قبل كده. كان رهيب، وعرفت انه بيستغل الانطباع ده احسن استغلال. كان عارف ان شكله بيدي انطباع شيطاني، عشان كده كمل الانطباع ده باللبس الاسود وسمى نفسه لوسيفر، الاسم اللاتين للشيطان، معنى الاسم امير البهاء، لان التكبر بيؤدي للتهلكة. كرهته من اول لحظة شفته فيها، وكان نفسي انا وهاري نمشي ونسيب المكان، بس حاجة جوايا قالت لي استنى لحد ما المخبول ده يخلص كلام. لازم اعرف السر اللي خلاه ياخد البرستيج ده كله بين الناس دي. كل الصحراء بيطلعوا ارنب بالبرديطة، فهل هو مثلا بيطلع سيد قشطة؟ كل الصحراء بيقطعوا الست نصين، فهل هو مثلا بيقطعها تلات حتت؟ بس انا طبعا كنت غلطان لما خلطت بين السحر الاستعراضي اللي بيتعمل على المسارح ده والسحر السري اللي بيتعمل في اوض مقفولة. النوع الاول ده معروف ودايما بيطلع خدعة حاوي او لعبة هايفة، لكن النوع التاني ده انا معرفش عنه اي حاجة. لقيت النصاب ده بيرفع ايده عشان يهدي الناس وقال ترحيبكم اسعدني. صوته كان زي شكله، اسود غامق كئيب، بس له سحر غريب كذاب يخليك عايز تسمعه اكتر. صوته كان عامل زي الصوت القوي اللي بيطلع من حنجرة الببر وهو نايم بعد ما يكون اكل كل اجزاء الحيوان اللي اصطاده. انا شايف هنا قلوب مخلصة مليانة حب. حب؟ بيتكلم عن ايه المخبول ده؟ بس اخدت بالي من نبرة صوته واللكنة الاجنبية اللي باينة قوي في كلامه، واضح انه مش امريكاني، يمكن يكون من اوروبا الشرقية او روسيا او حاجة زي كده. كمان اخدت بالي انه في الاربعينات. زي ارجعوا تاني لاحتفالكم، انا حاعد في صومعة الاحلام مع صاحب الحفلة الكريم مستر كلاريتون، اللي عايز يجي معايا فبيه اسعد وله قلبي يطرب. ولف عشان يدخل اوضة في الجنب مع رئيس الرابطة اللي عرفت انه هو صاحب البيت وان اسمه كلاريتون. اخدت بالي كمان من انه بيتكلم باسلوب غريب شوية، زي به اسعد وله قلبي يطرب، عشان يدي كلامه انطباع غريب زي نبوءات العرافين. كولوبي كان مثال للنصاب الاهبل، لكن لوسيفر نصاب من نوع شيك وراقي، نصاب نجوم مجتمعات، ومش هستغرب لو كانت ثروته كبيرة زي ذكائه. رجعت الحفلة دوشة زي ما كانت، الستات بيضحكوا بصوت عالي والخدم رايحين جايين بالمشاريب. لقيت هاري جاي عليا مش عارف منين، قال لي وهو بيشرب من كاسه معاك سيجارة؟ معايا اه، بس انا كنت فاكرك ما بتدخنش. ايوه فعلا، بس البنت الشقرة دي طلبت مني سيجارة. الله يلعنك، انا بكره اللي بيفنتظوا على حسابي. خد العلبة كلها ايه بس برجعها. ايه رأيك في الجو المؤذي ده؟ احنا شفنا اللي قلع منه الليلة اياها مع سحرة الفودو، نسيت؟ انسى ازاي؟ قولي ليه ما نروحش الصومعة ورا المخبول ده زي ما قال؟ لا بس انت بتموت في التجارب الجديدة، الفضول هيموتني. وبعدين لقينا البت الشقرة بتشاور لهاري، فقال لها هاي ثواني يا بيبي، جبتلك السجاير اهي. ساعتها لقيت سام كولوبي بيقرب مني، قصير متعوس هدومه ملخبطة، بيبصلي وعيني بتقولي ارجوك انسى اللي حصل ده. زي ما انت شايف الجو مش عادي. انا مش شايف اي حاجة مش عادية، مجرد حفلة دوشة ومتحررة شوية. عشان بس ما دخلتش الصومعة. بصيت لعينيه الطفولية، لقيتهم بيتحايلوا عليا في حاجة مش محتاجة مفهومية. كان هيموت ويروح ورا لوسيفر في الاجتماع الخاص ده، بس انا فعلا ما كنتش عايز اشوف النصاب ده تاني. عايز اروح واخد دش وانام، ارجوك عايز اكل حاجة بدل الكرفس ده. لقيت هاري جاي وفي ايده علبة السجاير وبيقول لي انت وسجايرك الزفت دي، كالعادة طبعا بتستعمل ارخص نوع سجاير. البنت كانت هتموت بالالتهاب الرئوي بعد نفسين اتنين. وانا ما طلبتش منها تحب سجايري. مسك ايدي انا وكالوبي وقال: سيبونا من الهبل ده، يلا بينا نتفرج على النصاب ده. رفعت ايدي عشان اعترض، بس كالوبي كمان كان متحمس قوي، ولقيتني بتزق زق على جوه. قالوا لي: هتخسر ايه لو بصيت بصة؟ الراجل وعدنا انه بينا حيسعد وقلبه لينا حيطرب، فايه المشكلة يعني اننا نسعده؟ وبعدين انت ما تعرفش لوسيفر، ده راجل عنده اسرار السحر كله. وطبعا كالوبي اللي كان بيقول الكلام ده انه راجل مش نصاب زي معظم اللي شغالين الشغلانة القذرة دي، يعني بلغتكم انتو ده راجل عارف هو بيقول ايه بالظبط. وعشان كده سمحت لنفسي المرة دي بس اني ادخل صومعة الدكتور لوسيفر، وزي ما انتو عارفين عني كنت ايه؟ كنت ساذج ساذج. ريحة البخور، ريحة البخور مالية الأوضة، الأوضة اللي كلها لونها أخضر غريب، مش عارف إذا كان انعكاس من الحيطان ولا في حاجة بتنور أخضر. زخارف شرقية مالية المكان، وفي مبخرة نازلة من السقف. الأوضة مليانة شبابيك أرابيسك مقفولة، حتى السجاد كان إيراني تخين رجلينا غطست فيه لحد ما اختفت. اللي صمم الأوضة دي حاول يخليها تدي انطباع عربي من اللي بيجنن الأمريكان، لدرجة انهم موقفين راجل اسمر جنب الباب المتغطي بالستاير لابس صديري ذهبي على اللحم عشان يدي ايحاء انه عبد من عبيد الف ليلة وليلة. وكانت في جارية جميلة شايلة دلة وبتعدي على الناس تملى لهم فناجين بحاجة متهيئة لانها قهوة. هي دي الصومعة بقى. وسمعت زئير البيبر وهو بيقول: اهلا بيك يا قلبي، انت ودكتور رفعت ومستر شيلدون. اتهزيت من البداية دي وكنت حآمن انها معجزة، بعدين افتكرت ان كالوبي الرغاي اكيد حكى للراجل كل حاجة عنا. كانوا قاعدين على الارض على بوفات عربي متطرزة بالذهب حوالين ترابيزة سداسية شبه الطبلية، كأن اللي عاملها صنايعي محترف من بتوع خان الخليلي، بس كان جو شرقي مصطنع زي اللي الخواجات دايما بيعملوه، لانهم ما يعرفوش عنا غير الف ليلة وليلة ولو حد لكروة. النور الاخضر ملون كل الوشوش. قربت واخترت بوف وقعدت عليه. هاري قعد على يميني وكالوبي على شمالي، وقعدنا نبص على الناس. كانوا خمسة غير لوسيفر والأخ كلاريتون، وبعد شوية دخلوا كمان اتنين ستات وقعدوا معانا، واحدة منهم شابة حلوة والتانية عجوزة قوي زي ما يكون ابنها مات من أيام الهكسوس. كانت القاعة هص خالص ومفيش نفس، مكناش بنعمل حاجة غير إننا قاعدين بنبص لبعض. هنخلص امتى بقى من الهبل ده؟ وبعدين لوسيفر بدأ يتكلم، صوته نبرته بطيئة وعميقة، بس بيتكلم عن ايه؟ بصراحة معرفش، اهو كلام فارغ ملوش اول من اخر عن وحدة الكون والعقيدة المعنوية والوصول للحقيقة عن طريق فهم نفسنا وكلام الفارغ ده. ميلت على كالوبي وقلت له بصوت واطي: هو المخبول ده عبارة عن ايه بالظبط؟ ساحر ولا عراف ولا بيدعي النبوة زي ناس كتير في بلدكو؟ اللي بيعملوا كده عندنا بياخدوهم على العرب مستشفى مجانين، شوية جلسات كهربا ويبقوا زي الفل. صبرك عليه، ما تتريقش. ده انا عالم يا دكتور رفعت، لا اكتر ولا اقل. بصيت له لقيته بيبصلي قوي بعيني السودة دي، عيني قوية جدا كأنها اتخلقت عشان التنويم المغناطيسي. وسمعته بيقول وهو بيرفع حاجة بإيده: سمعت عن اوراق التاروت؟ بصيت على الورق اللي كان ماسكه في إيده. طبعا سمعت عنها وعرفها، هو أنا أقدر أنسى الأم مارشا في جامايكا ونبوئتها عن القلعة والتراب الأحمر؟ عارف الورق ده وعارف رسوماته الشؤم، بس معرفش معناه ولا القصد منه. دكتور لوسيفر بص على القاعدين وقال: في ناس بتقول إن كلمة تاروت أصلها الكلمة الهيروغليفية تاروش ومعناها الطريق الملكي، وفي ناس بتقول إن أصلها الكلمة اللاتينية روتارو ومعناها الدايرة. ناس كتير حاولوا يعرفوا امتى ظهرت اوراق التاروت وازاي، لكن محدش قدر يوصل للمعلومات دي. كلاريتون قال وهو بيرفع النضارة على مناخيره: مؤلف كتاب العالم البدائي كورت بيقول ان بداية ظهور اوراق التاروت كان في اوروبا في القرن الـ14، بس هي ظهرت في الشرق قبل كده بكتير، يمكن في عهد الفراعنة نفسه. واحد من اللي قاعدين رد: كان راجل أسمر وشه كئيب ومسفر. ستيوارت كابلان بيألف كتاب حاليا اسمه أوراق الطاروت، بيتكلم فيه عن سر الورق ده. مش فاهم يعني الورق ده مفيد في ايه اصلا؟ مش نوع من انواع فتح الكوتشينة وخلاص؟ عينيه قوية بصت ناحيتي وسمعت زئير البيبر وهو بيقول: الموضوع مش بالبساطة دي. دكتور يونغ تلميذ فرويد الشهير قعد كتير يدرس الورق ده وقال رأيه: التاروت هو اسلوب نقدر ننمي بيه الذكاء ونقرأ اللي بين السطور باستخدام منهج علمي مناسب لوجود الإنسان في الكون. والعالم الإنجليزي ليفي بيقول إن الطاروت بيدي فرصة للإنسان اللي ما شافش العالم خالص إنه يعرف الكون بالكامل ويتكلم في كل المواضيع كويس جدا. بالمناسبة يا دكتور رفعت، أنت مصري وكان واجب عليك إن أنت اللي تكلمنا عن الطاروت وإحنا اللي نسمع. التاروت غالبا اختراع فرعوني قديم. كلاريتون بصلي وألف حماس: بيقولوا ان كهنة الفراعنة كتبوا فيه كل أسرار حضارتهم اللي حسوا انها قربت تختفي، وده كان سنة 1000 قبل الميلاد. بنت من الحاضرين قالت: وإزاي وصل التاروت لأوروبا؟ وصل إنجلترا مع الغجر، وأول تاروت اتعمل فيها كان في عهد الملك هنري الثامن. سيبونا من التاريخ، انت ناوي تعمل ايه دلوقتي بالظبط؟ ابتسم ابتسامة غريبة وفنط الورق من غير ما يبص عليه وقال: ناوي اخدكم في رحلة نادرة ومش عادية باستخدام الطاروت. كان لازم اقول لكم معلومات عنه قبل ما ابدأ. ها، مين حيبدأ؟ سكوت ومفيش حد رد. ميلت على الكولبي وقلت له بصوت واطي: هو دكتور لوسيفر ده يطلع مين بالظبط؟ محدش عارف، بيقولوا انه من المجر وان اسمه فرانز لوسيفر، جه امريكا من 3 شهور، وبيقولوا ان الناس مبهورين بالحاجات اللي بيعملها بالطاروت، لدرجة ان مستر كلاريتون اللي ما بقتش حاجة في الدنيا بتبهره قرر يستضيفه عنده على طول وحضر له الأوضة دي مخصوص. هو بيسأل عن اللي هيبدأ ايه بالظبط؟ مش عارف، يمكن هيورينا قدرته على التنبؤ. فضل ينقل عينيه القوية بينا بالراحة. حسيت ساعتها ان فكرتي اللي اخدتها عن عينيه القوية فكرة سخيفة. العيون لوحدها ما تقدرش تعبر عن حاجة، العيون تقدر بس انها توسع فتوصل إيحاء بالرعب، او تضيق فتوصل إيحاء بالخبز. الحواجب هي اللي بتدي التعبير الكامل مع العيون، الحواجب هي اللي بتدي العين إيحاء الطيب او الضعف، بتديها إيحاء الحزن او بتديها إيحاء الشر. بس المخيف في الموضوع بقى ان لوسيفر حواجبه مستقيمة وفقية، ملهاش رسمة معينة ومش بتدي اي ايحاء، ودي حاجة مرعبة بالنسبة لي. اقول لكم الحق، انا شايف فيكم واحد يستحق ان انا اشفق عليه، واحد مش مصدقني يا اخواني، الحسرة عليه ملياني، واحد بيتريق، الزعل منه مليني، وواحد مش مهتم، وده بنصحه يديني ودنه الفانية شوية. حسيت اني متوتر، انا بالذات دونا عن الباقيين، الحاجات اللي قالها دي كلها تنطبق عليا. انا فعلا مش مصدق ومش مهتم وبتريق، عشان كده انا جبت للراجل حسرة وزعل وواجب نديله ودني الفانية شوية. بصلي بصة باردة وشرف فنجان القهوة اللي قدامه، وشاور بإيده للجارية اللي واقفة ورايا عشان تصبلي شوية قهوة من الدلة في فنجاني. فقلت بإصرار: لا. طبعا السبب معروف، بعد تجربتي اللي فاتت مع الكولبي ما عنديش استعداد أشرب حاجة ويطلع فيها برشامة هلوسة ولا أي حاجة. أنا عايز أكون بعقلي عشان أشوف اللي هيحصل ده، إن كان في حاجة هتحصل أصلا. وبعدين دكتور لوسيفر كمل كلام وقال: متهيالي إن كل اللي جم ورايا هنا عايزين يعرفوا أكتر عن مستقبلهم. أنا بصراحة مستغرب إني أشوف بالصدفة مجموعة ناس كلهم مستقبلهم مضلم. كلكم عايزين تعرفوا بكرة فيه إيه، بس مش من الحكمة إنكم تشوفوا مصيركم. فهل أنتم ناويين على ده فعلا؟ محدش رد. عمري ما شفت عراف بيقول لزباينه إن مصيرهم أسود ومستقبلهم مضلم. عادة بيقول لهم إن كل حاجة تمام وإن الأيام الجاية هتبقى أحلى أيام. عموما أنا ما بصدقش في الهبل ده، ورأيي في الحكاية دي ثابت ومش هيتغير. مفيش بني آدم يقدر يعرف الغيب، ولو النصاب ده كان عارف الغيب كان زمانه بيحكم العالم كله. البني آدم اللي يعرف الغيب يقدر يكسب كل أوراق اليانصيب، ويعرف الكرة هتقف فين في لعبة الروليت، ويعرف كل الخطط الحربية، يعرف أرقام حسابات البنوك وأسئلة امتحانات الثانوية العامة. بني آدم عنده القدرة دي مش هيقعد معانا في أوضة يشرب قهوة ويحاول يبهرنا. الست العجوزة قطعت حبل أفكاري لما قالت بصوتها المسرسع وهي بتترعش: انت خليت عندنا فضول أكتر من الأول يا دكتور. انت قصدك ان كل اللي قاعدين هنا مستقبلهم وحش؟ طب ايه سر الصدفة دي؟ عشان كل اللي قاعدين هنا او اغلبهم بيلعبوا بالنار. مفيش صدفة في ان ناس من اللي صوابعهم هتتحرق يجتمعوا في مكان واحد. انت خوفتني باللي قلته ده، وعشان كده عايزك تبدأ بي. مدت ايدها ناحية دكتور لوسيفر، ادها الورق وقال لها تفنطه بنفسها عشان يلقط مغناطيسية شخصيتها، وطلب منها تركز تفكيرها كله على اللي في الورق. قلبي مايل عليا وقال لي بصوت واطي: أوراق الطاروت الكاملة عبارة عن 78 ورقة، منهم 56 ورقة بيتقال عليهم السر الأصغر، وهم دول اللي طلع منهم ورق اللعب المعروف دلوقتي. ال 22 ورقة الباقيين اسمهم السر الأعظم، والورق ده له ترتيب معين، اللي بيفهموا فيه يقدروا يلاقوا فيه قصة كاملة. يعني الراجل ده هيحكي لنا 7 قصص؟ أكيد، لأن الموجودين هنا 7. فنطت الست العجوزة الورق ورجعته لدكتور لوسيفر، وهو أخذ الورق وبدأ يقلبه بترتيب معين. الصور الغريبة ألوانها زاهية وباينة حتى في النور الأخضر الغريب ده. وبدأ دكتور لوسيفر يتكلم، وبدأت حلقة الرعب التانية. العجلة طارت ومش هتقف إلا لما هو يقرر، عشان هو راجل طيب ولطيف، ودي حاجة محدش يقدر ينكرها. الحكاية الأولى: إيه اللي حصل للويز؟ بطولة ليليان مازوريسكي. الاسم ليليان مازوريسكي، 56 سنة، المهنة سكرتيرة سابقة، الحالة الاجتماعية أرملة وعندها 3 أولاد، الإقامة عايشة في نيويورك، الجنسية أمريكانية من أصل بولندي، أبوها هاجر لأمريكا سنة 1902 وكان عامل طباعة. الهوايات: ميسيس مازوريسكي اجتماعية جدا، بتحب تختلط بالناس. أخدتها صاحبة بنتها لويز للحفلة دي عشان تقابل ناس مش عادية. بتحب تسمع أغاني العشرينات وأغاني نات كين كول. ودلوقتي يا ميسيس مازوريسكي، خلينا نشوف ورقك بيقول إيه. الست اتخضت لما سمعته بيقول اسمها، بس أنا مش شايف إن دي معجزة. يعني أسهل حاجة إنك تعرف أسامي المعازيم في حفلة. الورقة الأولى كانت ورقة الساحر، مرسوم عليها ساحر واقف قدام ترابيزة عليها حاجات. عرفت بعدين إن الورقة دي بتعبر عن المهارة والثقة بالنفس، بس أنطوان كورت الفرنساوي قال إنها بتعبر عن القرن الأول للدين المسيحي، وعلماء النفس قالوا إنها بتعبر عن ظهور الأنا في نفس الإنسان. الورقة التانية كانت ورقة المشنوق، ومرسوم عليها شاب متعلق من رجله اليمين في المشنقة، والورقة دي بتعبر عن الاستسلام والتضحية بالنفس. الورقة التالتة كانت ورقة القوة، ومرسوم عليها راجل بيصارع أسد، وبعدها كانت ورقة العالم، وبعدين ورقة المحاكمة، وفي الآخر الورقة الشؤم، ورقة الموت. كان مرسوم عليها هيكل عظمي ماسك منجل بيقطع بيه روس بني أدمين. عرفت بعد كده أن رسمة الموت المعتادة في دماغ الناس أصلها أوراق الطارود. عرفت كمان أن رقم الورقة الكئيبة دي 13، دايما هو الورقة 13. الست برقت من كتر الخوف لما شافت الورقة دي، وقالت لدكتور لوسيفر: ممكن تشرح لي معنى الورق اللي طلع لي؟ لو مشينا ورا رأي علماء النفس في أوراق الطارود يا هانم، هنقول إن إحساسك بنفسك عالي جدا، ودي حاجة هتخليكي تضحي كتير عشان تقدري تتعايشي مع المجتمع، وساعتها روحك هتكتمل مع العالم وتتولدي من جديد، وخوفك من الموت يختفي. بس احنا هنا ملاش دعوة بعلم النفس، السحر يا هانم هو اسم اللعبة، فاسمعي اللي هقولهولك كويس. من كام يوم كده رجعت ميسيس مازورسكي البيت وهي متنرفزة جدا. اليوم كان كله نحس. لما راحت السوبر ماركت ما لقيتش المحفظة في الشنطة، ولما خرجت من السوبر ماركت لقيت مخالفة ملزوقة على إزاز عربيتها عشان واقفة في الممنوع. دمها فار ورجعت بالعربية لورا، فخبطت رفرف العربية اللي وراها. نزل صاحب العربية يسب ويلعن ويقول ازاي يسمحوا للستات العواجيز اللي لسه فاكرين نفسهم شباب انهم يسوقوا في وسط نيويورك ويكسروا عربيات الناس الغلابة اللي ما عندهمش وقت للقرف ده. المهم في الاخر اضطرت المسكينة انها تكتب له شيك لانه كان خلاص حيفرقع في وشها. وبعدين حست ان كفاية نحسة قوي كده على اليوم ده، وان احسن حاجة تعملها انها تروح البيت وتشرب كوباية لبن وتنام قبل ما تحصل مصيبة تانية. وفعلا روحت البيت. أحب أكون واخدين بالنا من كذا حاجة خاصة بالست دي. أولا هي عايشة في منطقة بعيدة عن وسط البلد. ثانيا مفيش أي جيران قريبين منها لحد 2 ميل. ثالثا هي مش عايشة لوحدها، بنتها لويز عايشة معاها، ولويز آخر واحدة فاضلة معاها بعد ما مارك اتجوز وسافر اوهايو، وبوب كمان اتجوز وسافر كاليفورنيا. بطل دكتور لوسيفر كلام وبص لميسيس مازورسكي وقال لها: هل كل اللي قلته مظبوط لحد دلوقتي؟ وشها اصفر وقالت: تمام. وكمل دكتور لوسيفر الحكاية. ما كانتش لويس في البيت، خرجت مع صاحبتها الجديدة هاريت. ده اللي عرفته ميسيس مازورسكي لما قرت الستيكر اللي سابته لها لويس على التلاجة. شدت ميسيس مازورسكي الستيكر بغيظ من على التلاجة وقطعته 60 حتة، وطلعت إزازة اللبن وصبت لنفسها كوباية كبيرة. من ساعة ما هاريت دخلت حياة لويز وهي اتغيرت خالص. البنت الرقيقة الحساسة أم 17 سنة اللي كانت بتعزف بيانو وبتقرأ شعر بالليل اتغيرت. لويز رفيعة، لبسها كلاسيك شيك وبتلبس نظارة، لكن هاريت مجنونة، شعرها أحمر، بتلبس أي حاجة وكل حاجة. وللأسف ميسيس مازورسكي ما كانش عندها الشجاعة أنها تطردها أو تقول لها سيبي بنتي في حالها. ومن ساعتها ولويز بتخرج من البيت كتير وبتتأخر كتير، ولما ترجع البيت بتفضل مشغلة أغاني الروك أند رول الدوشة في أوضتها، أوحش أغاني فريق هو وغيرهم من أغاني الشياطين اللي بيسموا نفسهم فرق. ميسيس مازورسكي بترتاح جدا لواحدة من اصحاب لويز اسمها ماري، لان طباعها زي طباع لويز، وكان نفسها ان لويز تقعد اكتر مع ماري. دكتور لوسيفر بس للبنت اللي قاعدة معانا وقال لها: مش كده يا ماري؟ شالت البنت شعرها اللي مغطي نص وشها بايديها وردت: ايوة كمل من فضلك. لحد كده الحكاية عادية جدا. مين من الأهالي ما عداش عليه الحاجات دي لما كانوا العيال في سن المراهقة؟ الأصحاب يا إما يكونوا عاملين زي النار مجرد ما تحط ابنك بينهم يتحرق، أو يكونوا زي التلج مجرد ما يلمسهم ابنك يتجمد. بس ما ينفعش تعزل ابنك عن أصحابه، وواجبك كأب أو أم إنك تنقي لابنك أصحاب حرارتهم نص نص عشان ما يتجمدش ولا يتحرق. أكيد الأفكار دي كلها جت في دماغ أمها وهي بتصب كوباية اللبن. حست إن ملهاش نفس تاكل ولا تشرب، وراحت تغير هدومها وتنام. فرق السن اللي بينها وبين بنتها أكتر من 40 سنة بيخلي أي احتمال التفاهم مستحيل. كان الأنسب إنها تكون جدتها مش أمها، وهي نفسها مش عارفة إيه اللي خلاها تحمل وهي عندها 40 سنة، لدرجة انها كانت مرعوبة ومستنية بنتها تتولد بإعاقة ذهنية او عيب خلقي. بس مفيش حاجة من دي حصلت والحمد لله. صوت الباب بينفتح، صوت رجلين بنتها بتتسحب. راحت بسرعة وهي حافية ناحية الباب وقالت لبنتها: مش هتتعشي؟ اتعمدت ما تسلمش عليها في الأول أو تنبهها إنها واقفة عشان تبقى شديدة معاها، وحاولت تخلي وشها ناشف بس طبعا ما عرفتش، لأنها للأسف عمرها ما عرفت تبقى ناشفة معاها. اتعشيت بر. كانت البنت وشها بهتان وشكلها غريب ومبهدلة شوية، وبعدين مشت بسرعة على أوضتها من غير ولا كلمة. المرة دي ما قدرتش ميسيس مازورسكي تستحمل كل اللي بيحصل ده كل يوم. راحت بسرعة على أوضة البنت وفتحت الباب جامد. لقيت لويز واقفة عند الشباك بتتفرج على الضلمة اللي برا. لويز، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انتي متأكدة انك كويسة؟ أرجوك ما تشغليش بالك بيا. بس ميسيس مازورسكي كانت فعلا مشغولة عليها جدا، مشغولة عليها من زمان، مشغولة لدرجة انها بدأت تنكش وراها، مشغولة لدرجة انها بتفتش وضدها حتة حتة، مشغولة لدرجة انها بتشمر كم البنت بالليل وبتدور على اثر الحقن. ما كانتش متأكدة من ان لويز ما بتتعطاش حاجة. هي قرت كتير ان المراهق المدمن دايما بيلبس لبس الشتوي حتى في عز الحر عشان يغطي دراعه واثر الحقن ما يبانش، ودلوقتي صيف ولويز بتلبس بلوزات بكم طويل. رحتي فين انتي وهريت؟ مفيش، رحنا سينما وزرنا صحابنا، كله ملل. امال اتعشتي امتى؟ ما كانش عشاء قوي، شويه بطاطس مقليه وبيبسي. وده كان الوقت المناسب لدور الام الحنينه. احضر لك العشاء وهتاكليه. بس انا لويز، لو سمحتي اعملي مره حاجه واحده عشان خاطري، حاجه واحده. وبعدين راحت ميسيس مازورسكي المطبخ وعملت كبده بالبصل. يا ريت بول جوزها كان هنا، سلطة الأب حاجة مهمة جدا ومحدش بيحس بيها غير الأمهات، زي ما رعاية الأم حاجة مهمة ما بيفهمهاش غير أب بيحاول يغير الكفولة لابنه. أكيد بول كان بيفهم في الحاجات دي، ومين عارف بقى يمكن تطلع كل شكوكها أوهام، يمكن بس بنتها عندها أزمة نفسية بسيطة. في السن ده بيحسوا قوي بالحرمان الاجتماعي. أيوة، هي أكيد محتاجة رأي دكتور نفساني أو خبير تربية. اللي بيحصل ده، بصت بوجع على صباعها، دي السكينة عورت صباعها جامد والدم نازل على الرخامة. مامي انت تعورتي؟ وبعدين جارت على أمها ومسكت صباعها. هي دخلت المطبخ امتى؟ ميسيس مازورسكي مش فاكرة. المهم انها مسكت صباعها ومنتهى الحنان مصت الدم من عليه. كان الموضوع عادي وامها ما استغربتش، بس اللي امها استغربته كان الاستمتاع اللي باين على وش لويز، اللمعة الغريبة اللي في عينيها كأنها قطة مبسوطة وهي بتلحس اللبن. ومن غير ولا كلمة سحبت صباعها بسرعة وجرت على الحمام عشان تجيب بلاستر. ولما رجعت المطبخ كانت لويز قاعدة بتاكل وباين عليها انها كانت جعانة قوي. ابقي خلي بالك يا ليلي. اسمي مامي، وللمرة المليون بقولك أنا ست دقة قديمة، ولما كنت صغيرة عمري ما ناديت أمي باسمها. يا ليلي ما تقفليش على الكلمة كده. اخرس يا لويز. وسكتت البنت. ساعتها كانت الدنيا ليلت، فطلعوا الاتنين على أوضتهم يناموا، وطبعا مالوش لبعض تصبحي على خير ولا حاجة من دي. بس ميسيس مازورسكي كانت عمالة تتقلب في السرير مش عارفة تهدى ولا تنام من صوت موسيقى الروك اللي جاية من أوضة بنتها. وأخيرا سمعت صوت الستيريو بيتقفل، وسمعت صوت الكليك بتاع زرار النور في أوضة بنتها. الدنيا ضلمة كحل، صوت الساعة، صوت نفسها. بس سمعت صوت تاني، صوت مش تبع المنظومة بتاعت كل ليلة اللي اتعودت عليها. ايه حكاية الصوت ده وجاي منين؟ قامت بالراحة ناحية الباب وحاولت تسمع. مفيش شك ان اللي سمعته كان صح، صوت رجلين حافيين بيتسحبوا. مفيش داعي تتصنط أكتر من كده، لازم تفتح الباب وتشوف. أكيد دي رجلين بنتها، على حد علمها الحرامية رجليهم ما بتبقاش رفيعة وحافية. فتحت الباب وقت ما كان صوت باب البيت بيتقفل، يعني البنت مشت. بس راحت على فين الساعة دي؟ جرت على باب البيت، نورت النور كله، فتحت باب البيت ووقفت تبص على الضلمة برا. شم ريحة هوا ليل الصيف المليان ريحة زهور البرتقال. ما شافتش حد خالص، ندهت بعلو صوتها: لويز! محدش رد غير صوتها وهوة كلب من بعيد، كأنه مؤثرات صوتية حطها مخرج شاطر على مشهد في فيلم عشان يوحي بالوحدة والخوف. لويز! قفلت الباب بسرعة زي اللي لدغها عقرب، وجرت على أوضة بنتها وفتحتها. السرير فاضي ومترتب، يعني البنت ما نامتش فيه خالص، بس كان في حاجة على السرير. دققت شوية، لقيتها نظارة البنت اللي ما بتشوفش من غيرها تقريبا. يعني لويز خرجت لمكان أمها ما تعرفوش، مع إن مفيش أي مكان من أي نوع قريب من البيت. والألعن إنها خرجت حافية ومن غير نظارة، إزاي هتقدر تشوف أي حاجة؟ دققت في الأوضة أكتر، لقت شوية كتب، قربت من الكتب عشان تقرا العناوين. ايه العناوين الغريبة دي؟ عن الأشباح، أنا مشيت مع زومبي، مصاصوا الدماء يحيون. وكانت في شوية مجلات كمان على غلافها مصاصين دماء بيهاجموا ستات بتصرخ. ايه الثقافة المهببة دي؟ ايه اللي يخلي بنتها تهتم بالحاجات الكئيبة البشعة دي؟ هل في علاقة بين الحاجات دي وبين تغيير شخصيتها؟ هل دي أول ليلة تخرج فيها من البيت كده؟ وإذا ما كانتش دي أول ليلة، إزاي هي ما سمعتهاش قبل كده؟ وفجأة الإجابة جت في دماغها، بس كانت إجابة مش كاملة وشنيعة، وبعدين بقت إجابة واضحة زي الشمس. هي ما سمعتهاش قبل كده لأن دي أول ليلة ما تشربش فيها اللبن قبل ما تنام كالعادة. أيوة أكيد، هي بتشرب كوباية لبن كل ليلة، وأول مرة ما شربتهاش النهاردة لأنها كانت متضايقة وملهاش نفس، يبقى عشان كده بس معرفتش تنام، عشان كده سمعت رجلين بنتها وهي بتتسحب، وده معناه إن في حد بيحط لها منوم في اللبن. وللأسف مفيش متهمين كتير، التفكير كان حيقتلها لدرجة إنها راحت بالقصد للمطبخ وصبت لنفسها كوباية لبن. ما نشوف إذا كان في منوم في اللبن فعلا، لو كان في منوم يبقى استريحت من التوتر والانتظار ده، وإذا ما كانش في منوم يبقى استريحت من الشك. اللبن كان في منوم. هلو ميري، أنا أم لويز، معلش ممكن تيجي شوية؟ أكيد يا طنط، في حاجة حصلت؟ لسه، بس عارفة إن هيحصل. قفلت ميسيز مازورسكي التليفون وقعدت تستنى ماري، صاحبة لويز من وهما صغيرين. ماري بنت رزينة وعقلة. لما جت ماري ما كانش في حاجة تقولها لميسيز مازورسكي، لأن لويز بعدت عنها بقالها مدة وما بقتش تتصل بيها ولا تروح لها. الصداقة ما بتطلبش ولا بتتشري. ماري حست إن ما بقالهاش مكان في حياة لويز، عشان كده بعدت بذوق ومن غير كلام. طب وهريت دي تعرفي عنها إيه؟ هي متهورة مش رزينة، بس عندها كاريزما، وكل اللي بيتعامل معاها بيمر بالحالة الغريبة دي. حاولت تخليني من شلتها الغريبة دي، بس أنا رفضت. بصراحة البنت دي مخيفة. مخيفة ليه؟ مش عارفة، عادتها وشها بهتان قوي، بتحب الضلمة والليل، عمري ما شفتها في نور النهار. افتكرت ميسيز مازورسكي الكتب اللي شافتها في أوضة بنتها وقالت: طب عندك فكرة بيعملوا ايه بالليل قوي كده؟ تعرفي ليه لويس بتخرج لوحدها بعد نص الليل كده؟ مش عارفة، يمكن بتمشي وهي نايمة. عمر ما حصل معها كده. طب حضرتك ما سألتيهاش بتخرج ليه؟ أيوة سألتها الصبح لما فقت، وافتكرت ميسيس مازورسكي اللي حصل. في وقت ما بين الصبح والظهر كده طلعت لأوضة بنتها، لقيتها لسه نايمة وشكلها مرهق قوي، رجليها متوسخة بطينة ناشفة مطرح ما مشيت عليها امبارح، عشان كده الملايات بتتوسخ بسرعة. عينيها تحتهم سواد جامد، وكالعادة لابسة بكم وقفلة الأساور والياقة جامد كأنها عايزة تخبي حاجة. مدت أمها إيدها وفتحت زرار الكم ورفعته عشان تبص على إيد لويز الرفيعة. ما كانش فيه أثر حقن، بس كان فيه خرمين صغيرين بعاد شوية عن بعض كأنهم اتعملوا بنابين حامين. حست ميسيس مازورسكي بإيديها هتتشل. ليه لويز مش لابسة الصليب في رقبتها؟ ليه شالت ستاير الأوضة البيضة وخلت أمها تحط لها ستاير غامقة تقيلة؟ ليه ما بقتش تستحمى؟ كان في واحد في القعدة دي عرفت بعد كده ان اسمه البروفيسور هندريكس، كان شكله يحيي بالثقة، وكان قاعد يسمع كلام ميسيس مازورسكي وهو حاطط رجل على رجل وبيبصلها بعينيه الزرقاء من غير ما يرمش. كان دكتور نفساني بس كان بيحب قوي الحاجات الخارقة للطبيعة وبيقبل قصص العفاريت من غير تحفظات. لويز بطلت تستحمى. ايوه. بتسهر بالليل وبتنام بالنهار. ايوه. وهل رفضت انها تيجي معاكي؟ ايوه. لو اخدنا برأي الطب النفسي في الموضوع ده هيبقى قدامنا احتمالين. الاحتمال الاول ان ده يكون رد فعل هستيري لضغوط معين على البنت، والاحتمال التاني هو ان بنتك مدمنة. بس كنت هتاخدي بالك من الاعراض المعتادة في الحالات اللي زي دي، زي اثر حقن في الدراع، زكام حتى في عز الصيف، هرش جامد بسبب بق الكوكايين زي ما بيقولوا عليه، حاجات غالية بتختفي من البيت، فقدان شهية. في حاجات من الأعراض دي موجودة بس أكترها مش موجود. يبقى كده فاضل عندنا احتمال مش علمي، إن بنتك يكون حصل لها مس. هي في سن المراهقة ووارد جدا إنها تتمس في السن ده. ميسيس مازورسكي كانت قرت قصة طرد الأرواح الشريرة لبيتر بلاتي قبل كده وترعبت، بس اتعلمت منها حاجات كتير عن المس وكانت ميالة انها تصدقه. يمكن عشان في عقلها الباطن ما كانتش عايزة تحس انها قصرت كأم. لو بنتها جالها هستيريا وأدمنت كان حيبقى الذنب ذنب أمها، لكن الأرواح الشريرة بتروح وتيجي من غير قواعد ولا قوانين ومفيش حد له ذنب. البروفيسور نصحها تاخد رأي حد متخصص في الموضوع ده، ورشح لها عالم مجري حيجي أمريكا كمان شهر، وعرض عليها انه يجيب لها دعوة لحفل تكريم العالم ده. اسم العالم ده هو فرانس لوسيفر. سكت دكتور لوسيفر وابتسم ابتسامة مشرقة، ده لو ينفع اقول كده يعني، وقال لميسيس مازورسكي: دي حكايتك يا ميسيس مازورسكي، وكلها مرسومة قدامي على اوراق التاروت. كده نسيت حاجة؟ وش ميسيس مازورسكي زرق، هو الحقيقة احمر بس مع النور الاخضر ادى لون ازرق، وقالت له وهي بتبلع ريقها: انت عارف كل حاجة عن الموضوع، ازاي عرفت كل ده من الورق؟ ده سري انا، عشان كده انتوا بتسألوا وانا بجاوب. يعني كان المفروض يبقى في ورقة مرسوم عليها كوباية لبن، وورق عليها بنت رفيعة لابسة نظارة، وورق عليها سكينة مطبخ، وإلا ازاي بتحكي القصة دي من الورق؟ لو كان قراية الورق بالبساطة دي كان زمانها بقت لعبة اطفال، ومش بعيد كمان يعملوا فيها دكتوراه. حسيت انه بيكرهني قوي واني بقيت ألد اعدائه. لما نشوف بعد شوية حيقول ايه عن ورقي. انا جيت لك مع ميري عشان نعرف اللي مستنينا ونعرف حل المشكلة دي. انت جيتي متأخر قوي يا ميسيس مازورسكي. متأخر عن ايه؟ خلينا احكيلك اللي حيحصل. اليوم ده هترجع البيت وانت ناوية على حاجة معينة، ناوية انك ما تناميش بالليل ابدا، وبقالك كام يوم ما بتشربيش اللبن عشان تحس ببنتك لما تخرج. بس البنت ما خرجتش ولا مرة من ساعة ما بطلتي تشربي اللبن. في اليوم ده اخدت قرار اقوى، هتقفلي الباب على بنتك، هتختاري لها السجن الانفرادي لحد ما تخف من اللي هي فيه. هتتأكدي ان البيت فيه اكل كفاية، هتقفلي باب الرئيسي بالمفتاح وتحطي المفتاح في الفازة الكبيرة اللي في الترعة. لويس بتخرج كذا مرة بالنهار ومرة واحدة بالليل وبترجع متأخر، ده طبعا لو ما حسبناش اللي بيحصل بعد ما تنامي. المرة دي مفيش حد هيخرج، لا انتي ولا هي. لو كانت مدمنة السجن ده هيخليها تبطل، ولو كانت ممسوسة يبقى أديكي معاها شايفاها قدامك طول الوقت وهتعرف الحقيقة. ساعات كان جرس الباب بيرن وما بتفتحيش لأنك قلت لكل معارفكو وبياعين اللبن والجرانين إنكم مسافرين تزوروا ابنك في أوهايو، يبقى محدش هيدور عليكم. كل ده جميل، بس كان الأحسن إنك تتصلي بحد من إخواتها يبقى معاكي، وصدقيني دي المشكلة الأساسية عند أي أسرة في أمريكا، التفكك. ولادك بقوا بعيد عنك ومفيش إلا مكالمة كل شهر، يعني ما كانش الموضوع هيفرق كتير لو كانوا ميتين مش مسافرين. هتقضي وقتك وانت بتتفرجي على التلفزيون، هتحضري لها الأكل وتطلعيها لها الأوضة وتتحايلي عليها عشان تاكل، بس هتفضل ساكتة ونايمة في السرير بصة للسقف وعينيها تايهة. ساعات هتقدري تحطي لها في بقها اللي نشف ده حتة لحمة أو بيضة بالعافية، وده اللي هيخليها عايشة، بس مش هتحس براحة. انت كنت متوقعة صريخ وزعيق هياج، محاولة انتحار تمنعيها في آخر لحظة، بس كل الهدوء والسكوت ده دي حاجة ما تطاش. وفي يوم مش عادي هتطلعي اوضتها وبالصدفة مش هتلاقيها في الأوضة، ودي حاجة ما بقتش تحصل كتير، فرصة ما تتعوضش عشان تفتش الأوضة تاني. نفس الكتب الرهيبة، نفس شرايط الروكن رول جنب التسكيل وبواقي أكل. هتفتحي درج مكتبها وتدوري على أي حاجة تكون هي كتباها، مش هتلاقي حاجة، هتلاقي بس السلسلة اللي فيها الصليب اللي ما كانتش بتقلعها أبدا ونضارتها. ساعتها هتشوفي ظل بيتحرك على الحيطة قدامك، هتلفي عشان تشوفي ايه ده، هتلاقي لويز واقفة على الباب بتبتسم ابتسامة شيطان وبتقولك لقيتي اللي بتدوري عليه يا مامي. ولما تشوفي وشها هتفهمي كنت غبية قوي، ما ربطتيش خالص بين التغيير اللي حصل لها وبين استمتاعها بمص الدم اللي كان على صباعك، ونومها طول النهار وسهرها طول الليل وخروجها بالليل والدنيا فاضية، وهريت اللي الناس بتخاف منها، والكمامة الطويلة طول الوقت اللي كانت بتخبي بيها أثر الأنياب اللي في إيدها. ليه كل ده؟ الحقيقة إن هي دي طباع مصاصين الدماء. الإجابة كانت دايما قريبة منك يا هانم، بس انت اللي ما قدرتيش تفهمي أبدا. لما شفت لويز بدأت ترجع لورا وهي بتمشي ناحيتك، عرفت انك كنت غبية لما ما فهمتيش، غبية لما حبست نفسك لوحدك مع الوحش اللي حيموت من الجوع ده، غبية لما ما صدقتيش اللي قلتهولك. بس فات الأوان خلاص، فات للأسف. لما دكتور لوسيفر خلص الحكاية كان في سكوت رهيب ما عدا صوت نفسنا وصوت الورق وهو بيفنطه بإيده. بعد شوية سألت ميسيس مازورسكي بصوت مبحوح، وإمتى كل ده هيحصل؟ مش عارف، يمكن النهاردة لما تروحي. طب وإزاي أخليه ما يحصلش؟ دي مشكلتك أنت، أنا بس قلتلك اللي هيحصل، تصدقي ما تصدقيش براحتك. صعب أصدق، أنا سايبها في البيت دلوقتي، بس أنا بعترف إن التفسير بتاعك ده جاء على بالي كتير. لويز مخوفاني، بنتي البريئة اللي شلتها ورضعتها مخوفاني. وبدأت تعيط. ماري طبطبت عليها، كنت عايز أقولها إن كل ده مش هيحصل لأن لوسيفر ده أكيد نصاب، بس قلت استنى أحسن لحد ما القعدة الشؤم دي تخلص. ها مين اللي بعدها؟ الراجل الأسمر الكئيب ده رفع إيده عشان يبقى هو اللي بعدها. دكتور لوسيفر اداله الورق وطلب منه يفنطه. أخد الورق منه وفضل يقلبه على الترابيزة السداسية اللي قدامه، وبعدين بدأ يتكلم. الحكاية التانية، اللعبة، بطولة جون ميلز. الاسم جون ميلز، السن 44 سنة، مدير شركة. الحالة الاجتماعية متجوز وما عندوش ولاد. الإقامة نيويورك. الهوايات للأسف مستر جون هوايته الوحيدة هي القمار، وضيع فلوس بالهبل في لاس فيجاس، وطبعا دي حاجة أثرت جدا على وضعه الاجتماعي والمالي، وكان هيدمر جوازه كذا مرة لو ما كانتش مراته بتحبه. القمار مرض اجتماعي زي الإدمان، الاتنين بيحتاجوا علاج نفسي صارم، وللأسف ميلز ما طلبش العلاج ده. الحالة الصحية زي ما ممكن نعرف من وشه، مستر ميلز عنده مرض صعب في الكليتين، مرض بيهدد حياته من مدة، وجايز ده يكون عزاء لي انه ما خلفش. اول ورقة كانت ورقة الجوكر. الورقة دي هي اول ورقة في اوراق التاروت، مرسومة عليها بالياتشو لبسه ملون وماسك في ايده اليمين عصاية وبيشاور بصباع ايده الشمال على السماء ودايز برجله على كلب شرس. والعلماء لسه حيرانين في الورقة دي، ليه الجوكر بيشاور للسماء بالسبابة؟ هل ده من أثر عقيدة التوحيد في ثقافة الإنسان؟ هل هو دايس على الكلب عشان يرمز لمحاربة الشهوات؟ محدش عارف. بعد كده طلعت ورقة الشيطان، ومرسوم قدامه ست خايفة بتداري وشها منه، وبعدين ورقة النجم، وكان مرسوم عليها ست بتدلق مية في البحر بين حاجة زي القلة والنجوم حوالين راسها. بعد كده طلعت ورقة المحاكمة، وبعدين ورقة الكاهنة العظمى. خلص دكتور لوسيفر تقليب الورق وبص لمستر ميلز وقال له: ليك هحكي اللي خايفه، اللي كان واللي حيكون، بس أتمنى ما تكونش بتخاف من الموت، لأن الموت بيطل من ورقة. آسف، في حمام هنا، البروستاتا زي ما انتوا عارفين. اقعد يا كولبي وبطل تهريج، محدش هيسيب الصومعة إلا لما دكتور لوسيفر يخلص. هموت. اقعد يا كولبي. وبدأ دكتور لوسيفر يحكي اللي شافه. مستر ميلز كان عارف كويس نهايته اللي مفيش هروب منها، عارفها من أول ما الدكتور بص في الأشعة ونزل النظارة على مناخيره شوية وبص للمريض بعنيه اللي شبه السحاب المغيم. صدموا زي عادة الدكاترة الأمريكان لما يصدموا العيانين، وقال له: الكليتين عندك مش شغالين يا مستر ميلز، ده عيب خلقي قديم، خلى كليتين مليانين حويصلات. بس أنا عمري ما اشتكيت منهم. الكلية متعددة الحويصلات ممكن ما تتحسش قبل سن الأربعين. وبعدين حط الأشعة على جنبه وقال: في حلول مؤقتة زي ما انت عارف، زي الغسيل الكلوي. الحل طبعا هو زراعة الكلى، بس على ما نلاقي متبرع نقدر نقول ان حياتك في خطر. ودلوقتي ياريت تسمح لي عشان اكشف على اللي بعدك. وبالقسوة دي عرف ميلز انه خلاص رجل في الدنيا ورجل في عالم تاني، عالم بيترعب منه زي ما كان هاملت بيترعب منه، رغم ان هاملت كان مشتاق لنوم طويل. طز في الدكتور، قالها مستر ميلز وراح يلعب جولف، او قالها وراح يتغدى، او قالها وراح يقابل حبيبته. الدكتور مش فاهم انه بكام كلمة قالها زلزل حياة بني ادم، خلعها من جذورها لدرجة ان ما بقاش في حاجة ليها قيمة. دلوقتي بس افتكر تعبه عشان يوصل لمنصب مدير الشركة، افتكر كل المحاولات اللي كان بيعملها عشان يوقع جين في حبه لحد ما وافقت في ليلة صيف انها تتجوزه. كل ده كان اي كلام، ملوش قيمة، ملوش فايدة. ما قالهاش على اللي عرفه. الغالية الحنونة دي ما تستحقش تتعذب عذاب ملوش لازمة. بس هي خدت بالها انه على طول سرحان وساكت، وقالت يمكن عنده مشاكل في الشغل. بس هو كان عمال يفكر ويحسب، هو ما فوتش ولا قسط من اقساط بوليسة التأمين على حياته، والاغبية دول ما يعرفوش ان عنده هو اسمه ايه؟ تحوصل الكليتين الخلقي. ولو مات جين هتاخد مبلغ وقدره. المشكلة انه كان عايز لها اكتر من كده. ومن وقت ما عرف وهو اندمج اكتر في القمار، وبقى يروح سبق الخيل اكتر من الاول. ودي كانت حاجة غريبة، لان المنطقي انه كان يبقى زاهد في الموبقات. بس زي ما قلنا القمار كان مرض مزمن محتاج علاج نفسي. كان بيقعد بوشه البهتاني الكئيب يراقب عجلة الروليت او ورق الكوتشينة او حوافر الخيل وهي بتجري، ويمسح العرق البارد من على قرطه. وطبعا بيخسر، دايما بيخسر. بس كان زي كل اللي بيلعبوا قمار بيقول المرة الجاية حظي هيضرب. المشكلة ان المرة الجاية دي عمرها ما بتيجي، وكان ده الوقت المناسب عشان يظهر جيروم في حياته. جيروم كلايد كان بني آدم كريه فعلا، كسول ومهمل، أناني وعنده إحساس بالاضطهاد، ودي حاجة تخلي الإنسان مكروه من مديره في الشغل حتى لو كان المدير ده ميلز. الموظف اللي طول الوقت بيشتكي من حقه المتاكل يبقى موظف مقرف، بالذات كمان لو ما كانش بيعمل حاجة أصلا. ميلز دايما كان نفسه يرفده، ومش عارف ليه ما رفعدوش لحد دلوقتي. يمكن عشان دايما كان بتصادف ان كلايد ما بيظهرش الميلز غير وهو رايق او مش فاضيله اصلا، لدرجة انه بينسى يرفضه. وكلايد ما كانش بيعمل حاجة تقريبا في الشغل، محدش عارف هو بيشتغل ايه، ومحدش مهتم اصلا. بيقعد قدام الآلة الكاتبة يطبع حاجات محدش عارف هي ايه، بيكتب جوابات ما حدش طلبها منه، بيسطر جداول ما حدش عايزها، وبعدين يروح يتغدى ويشرب قهوة ويرجع يسيبه ويلعن في اللي مش مقدرينه ولا فاهمين كفاءته. الخلاصة انه بني آدم كريه، لو مات البشرية مش هتفقد اكتر من اللي هتفقده لو مات خنزير بري في اندونيسيا. في اليوم ده كان ميلز في السبق بيراقب الخيل اللي بتتسابق، واللي أساميها توحي بالمكسب زي لاري السريع ومثلث برمودا وكابتشينو، والناس كان صريخهم مغطي على أي صوت تاني. كان بيراقب السبق بالنظارة المعظمة وحاطط الجورنار تحت باطه. كان مراهن على حصان اسمه سومبريرو. الحصان ده كان ممتاز وكان عنده كل مقاومات النجاح، ما عدا مشكلة واحدة بس، إن ميلز راهن عليه، وعشان كده بقت خسارته أكيدة. وفعلا الحصان حصل له تخلف وشال الرعاش في خلال ثواني، وبقى الأخير في السبق. شال ميلز النضارة المعظمة والتاوب وبص في الساعة، يا ترى يراهن على حصان خسران تاني ولا يروح أحسن. ساعتها حس بإيد ساقعة زي التلج لمست إيده. نهارك سعيد يا مستر ميلز. ده كان جيروم كلايد، وحس ميلز انه كريه اكتر من اي وقت تاني. كان قصير ومقدب زي القرد، وصلعته لداهنها بزيت مقرف بتلمع في نور الشمس، واسنانه صفرة مكسرة من كتر السجاير والقهوة. ما كنتش عارف انك هنا. ساعات ببقى عايز اقتل الملل. وانا كمان. انت رهنت على سومبريرو زي وخسر كالعادة. اهلا بيك في نادي الخسرانين يا فندم. هز ميلز كتافه وكان ناوي يمشي من غير ما يرد، بس كلايد شد كمه عشان يوقفه. ايه قلة الذوق دي؟ المجنون ده عايز ايه؟ يا ريت نقعد مع بعض شوية ونتكلم. عندك مانع؟ انا مش شايف. ارجوك يا فندم، هقدم لك عرض ما يترفضش. طيب اذا كان كده متهيألي ان الكافيتيريا هتبقى مناسبة. احنا الاتنين امرطيه بالفطره يا مستر ميلز. دي كانت الجمله الافتتاحيه لكلام كلايد، كانت اول القصيده الطفر. قام ميلز وهو متضايق وكان حيمشي لولا ان كلايد اتحايل عليه يهدى ويقعد ويسمع باقي كلامه، وانه متاكد ان الكلام هيعجبه. اتفضل قول اللي عندك. انا عرفت انك عيان عيا ما يقوس منه يا فندم. مين اللي قال كده؟ يعني انا بشتغل في شركتك وبدخل مكتبك ساعات، والامر ما يخلاش يعني اني اشوف تقرير طبي هنا او نتيجه تحاليل هنا. انت بتتجسس عليا يا كلايد. شرب كلايد بق قهوه باستمتاع، كان من النوع اللي بينبسط جدا لما الناس تكرهه. قال ميلز، مش مهم التسميه، هتسميه تجسس هتسميه كشف اسرار، المهم ان النتيجه واحده. اتنهد ميلز بحزن واستسلام، هيسمع الكلمتين اللي هيقولهم الجبان ده وبعدين يتنرفز ويقوم. اول حاجه هيعملها الصبح انه يرفضه. اوكي، قول عرضك الزفت ده. خلينا نقول ان عندي اللي انت عايزه، انت محتاج كليه وانا عندي الكليه دي. استنى بس يا متخلف، توافق الانسجه ده بقى اجمل ما في الموضوع. الصدفه خلت فصيل الدم ونوع انسجتي هي نفس فصيل دمك ونوع انسجتك. انا عرفت نوعها من التاريخ الطبي بتاعك طبعا، عارف انه نوع نادر جدا، بس انا عارف برضو اني نفس الفصيله والنوعية. وهو العادي ان كل انسان يكون عارف نوع انسجته؟ لا، بس انا كنت عملت فحص انسجة عشان اتبرع بكليتي للمرحومة مراتي، بس هي ماتت. ونزل الدمعتين من عين الحقير ده ومسحهم، وطلع منديل كبير متوسخ ونف فيه، وبعدين اخد بق قهوة. انت بتعرض علي حاجة انا ما طلبتهاش. بالعكس، انا بديك فرصة جديدة للحياة، وانك تحتفظ بكل حاجة حققتها. ده معناه ان لسه في افراح جايه، رحلات تاني الهواي، فلوس زياده، هتضايق الموظفين بتوعك تاني. وبعدين بص ميلز زي الثعلب وقال، مش هتلاقي كليه تانيه متوافقه بسهوله. ما كانش ميلز محتاج يسمع الجمله دي، هو عارف كويس ان مفيش ولا كليه متوافقه معاه لحد دلوقتي. بقاله كتير مستني ومفيش فايده، لحد ما حس ان الناس في مركز الكلى ناسوا رقم تليفونه، وجلسات الغسيل الكلوي ما بقتش محتملة خلاص. عشان كده اتنقل للخطوة اللي بعدها وقال، وعايز كام بقى مقابل كليتك الزفت دي؟ كلايد ما بيبيعش كليته يا فندم، ولا حتى بفلوس الدنيا كلها. كلايد بيبيعها دلوقتي لانه عايز كده، وعايز مقابل مختلف تماما عن اللي انت فاكره. أمال عايز ايه بالظبط؟ طلع كلايد ورقة وكتب عليها حاجة واداها لميلز، ومن غير أي كلام تاني طلع فلوس وحطها تحت فنجان القهوة وقام بسرعة عشان يمشي. وقبل ما يمشي قال لميلز، تعال على العنوان ده الساعة 8 بالليل إذا كنت مهتم بالعرض بتاعي فعلا. الساعة 8 إلا تلت، وميلز في أوضة النوم في البيت بيربط الكرافتة قدام المراية. فتح الدولاب وأخذ المسدس، عمره وحطه في جيب الجاكيت من جوه. طلع من الأوضة وشاف مراته، بسها وقالها تتمنى له الحظ لأنه محتاج له أكتر من أي وقت تاني. أنت رايح فين بالظبط؟ رايح أزور صديق عزيز عليا. سابها وراح ركب عربيته البويك السوداء، كان بيجري بيها الجري على العنوان اللي كتبه له كلايد على الورقة. ليه كان قلقان؟ ليه أخذ المسدس معاه؟ بجد مش عارف، بس هو مش متفائل بالصفقة اللي مفهاش فلوس دي. في التجارة لما ينتهي الكلام عن الفلوس بيبدأ الكلام عن الدم أو الشرف أو أي حاجة تانية، والنوع ده من التعامل بيبقى محتاج ان الواحد يكون قلقان ومعاه سلاح. المكان كان في منطقة قذرة من نيويورك، من المناطق اللي بيقف فيها تجار المخدرات في الضلمة مستنيين زباينهم المرضى عشان يمرضوهم زيادة، وبنات الليل ماشيين في كل حتة، وشوية زنوج واقفين بيثبتوا اي حد ماشي بالمطاوي. وفجأة عربية البوليس تعدي وتنور لمبتها في الشارع، تلاقي كل دول اختفوا بقدرة قادر. ادي العنوان اللي كان في الورقة، بيت مقرف قديم، مدخله في زقاق مليان صناديق زبالة وواقف فوقها قطط صودا بتتخانق، وفي راجل سكران ماسك ازازة خمرة صغيرة نايم على الارض زي ما يكون في غيبوبة. ميلز حس انه زي ما يكون في فيلم السينما عن الحياة السرية لنيويورك. قفل العربية وهو قلقان وطلع السلم لحد شقة كلايد. اهلا اهلا بيك يا مستر ميلز. ماشى معاه في الصالة اللي كانت ريحتها مكمكمة لحد ترابيزة خشب قديمة جنب الشباك. اتفضل خد راحتك. وفعلا استريح ميلز على كرسي خشب ناشف، شد كلايد كرسي تاني زيه وقعد عليه في الناحية التانية من الترابيزة، حط كعانه على الترابيزة وإيديه تحت دقنه، دقنه اللي ما كانتش محلوقة أو كانت محلوقة بموس عمره 200 سنة. كان في فوق راسهم على طول لمبة نازلة من سلك طويل من السقف، كانت عاملة ظل مش حلو خالص على وشوشهم من كتر ما هي قريبة. فضلوا ساكتين شوية صغيرين بس فاتوا كأنهم سنين. ميلز خلاص ما كانش مستحمل أكتر من كده وكان خايف. يلا قول عرضك. خلينا نقول إن الصفقة اللي بعرضها عليك دي مهمة جدا، دي تساوي حياتك نفسها، والتمن اللي بعرضه عليك قريب من كده. قصدك حياتك أنت؟ إحنا الاتنين أمارتية يا مستر ميلز، وعندنا إدمان مزمن للأمار، الرغبة المجنونة في الأكتر دايما، ما بنقدرش نبطل أبدا في الوقت المناسب، احتياجنا للإحساس بالخطر، مش كده؟ مش فاهم انت عايز ايه. مد كلايد ايده في جيبه وطلع حاجة رماها على الترابيزة، كان مسدس شكله وحش من النوع اللي فيه خزنة رصاص بتلف، وقال ايه ده يا مستر ميلز؟ ده مسدس. تعرف الروليت الروسي؟ المسدس اللي مفيش في خزنته غير رصاصة واحدة، وكل واحد من الاتنين المتراهنين بيمسك المسدس مرة ويضرب على دماغه لحد ما الطلقة بتيجي من نصيب واحد فيهم. انا بعرض عليك النهاردة نوع من الروليت الروسي. اتنرفز ميلز وقام بسرعة وحس ان دمه فار. هو الموضوع كده بقى، انت اتجنيت في عقلك ومتوقع ان اشترك معاك في الجنان ده. اسمح لي اقولك. ممكن تسيبني اكمل كلام يا مستر ميلز؟ انا اصلا مش هشترك في اللعبه دي، انت اللي هتلعبها قدامي عشان تسليني. لو ضربت المسدس 4 مرات من غير ما الرصاصه تطلع هديك كليتي. انا هكتب لك اقرار بالتبرع بيها قبل ما نبتدي، ولو مت هظبط الموضوع كان مجرم من المنطقه هنا قتلك، وبالشكل ده مراتك هتاخد قيمه بوليسه التامين بالكامل. انت مجنون رسمي. يمكن. طيب وانت هتستفيد ايه؟ هستفيد اني هستمتع بالتوتر والاثاره، هستفيد بتعذيبك، وانت عارف اني عمري ما حبيتك ابدا يا مستر ميلز، زي ما انت ما بتحبنيش برضه. طيب وايه اللي يضمن لي انك هتوفي بوعدك لو انا خسرت؟ انا عمري ما تهربت من دفع الخسائر بتاعتي يا مستر ميلز، وعموما انا ممكن اكتب لك كمبياله باي مبلغ انت تحدده، وهاخد منك الكمبيالة بعد عملية زرع الكلية، وكمان هديك اقرار ممضي مني بالتبرع. طب وانا اعرف منين ان كليتك مناسبة فعلا؟ مد كلايد ايده في جيبه وطلع شوية ورق مبهدل وداهم لميلز. خد وقتك اتأكد من التحاليل دي، هتتأكد ان كلامي صح، دي ممضية من دكاترة محترمين وكلامهم ثقة، وبهدلة الورق تثبت لك ان ورق قديم واني ما زورتوش عشان خاطرك. ميلز مد ايده وهي بتترعش ناحية الورق، وبعدين رجع في كلامه فجأة وقال لنفسه هيبقى مجنون لو مشى ورا كلام المجنون ده، مش صح ابدا انه. وبعدين رجع يفكر تاني، مين عارف يمكن هو ده الصح بعينه. الحقيقة ان في غريزة تانية اتحركت في دمه، غريزة القمار اللي مفيش حد عرف يعبر عنها بدقة زي الأديب الروسي دستوفيسكي في روايته المقامر. العرض كان مغري بس ما قدرش يقبله. تقدر تبدأ دلوقتي يا مستر ميلز، أو خد وقتك في التفكير وتعالى في أي يوم تاني في نفس الوقت. بصينه ميلز بصة تايهة وما قالش حاجة. مستحيل مستحيل يا وافي، مستحيل. أنا أعرف منين إنها مش لعبة قذرة من راجل عايز يزلني أو يخلص مني؟ بس الحل هيبقى عادل، حل المشكلة هيبقى في إيد الحظ. الحظ الحظ هو اللي هيرمي الزهر. هكون أنا الكسبان في الحالتين، يا إما حياة كلها صحة من غير تعب، أو موتة سريعة تريحني وتخلي مراتي غنية. ولما عرض التقارير الطبية على الدكتور أبو عيون مغيمة، كان نفسه يقوله إن الكلية ما تنفعش، بس مبروك، لقيت فين المتطوع ده؟ كليته مناسبة جدا، انت محظوظ انك لقيت الواحد في المليون اللي كليته مناسبة ليك، وكمان موافق يتبرع لك بيها. هتدفع كام للراجل الكريم ده؟ ولا حاجة، هلعب معاه لعبة صغيرة كده. وبعدين انت سمعت اني جاي امريكا يا مستر ميلز، وديكي تصومعتي عشان تسألني عن رأيي. يا ترى انا قلت كل اللي في دماغك؟ أيوة، الحقيقة أنت دقيق جدا. أقول لك الحق يا مستر ميلز، أنت في مشكلة، بس التاروت بيقترح الحل الصح للمشكلة. الله يخليكم، البروستاتا. محدش يقطعني لحد ما خلص. في يوم من الأيام الساعة 8 بالليل هتروح بيت كلايد يا مستر ميلز. أيوة عارف انك هتروح، لاني عارف تكوينك النفسي كويس، بس خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. كلايد هيرحب بيك وهو متحمس، ويقولك تقعد معاه على الترابيزة اياها، والمرة دي هيجيب ورقتين، هيكتم على الاولى كمبيالة $50,000 ويمضي عليها ويديها لك، والتانية يكتب فيها إقرار إنه بيتبرع لك بكليته. وساعتها هتجيلك فكرة، هو ليه الغبي ده ما تخيلش إنك ممكن تاخد الورقتين وتمشي وبعدين تضغط عليه بيهم كده من غير أي تضحية من أي نوع؟ بس الراجل زي ما يكون أنا اللي في دماغك، ولقيته ماسك مسدس في إيده ووجهه عليك، مسدس غير مسدس الروليت الروسي. مستر ميلز، انت راجل شريف ملتزم بكلمتك، فما تحاولش تخدعني. المسدس ده خزنته مليانة رصاص بالكامل حضربك بيه من غير ما فكر لو حاولت تهرب. وبعد ما اللعبة تخلص لو فضلت عايش مش هقلق ان الورقتين معاك، لان ساعتها انت اللي هتبقى بتجري ورايا عشان اوفي بوعدي. ساعتها قعدت على الترابيزة يا مستر ميلز، لانك فهمت ان الراجل اذكى مما انت متخيل. كلايد بيجيب المسدس اللي خزنته بتلف ورصاصة واحدة، انت دخلت الرصاصة في الخزنة واديته المسدس عشان يلف الخزنة بايده كذا مرة عشان يخبطك في مكان الرصاصة، وبعدين هيقولك وهو بيناولك المسدس هتجرب 4 مرات. انا ما بفهمش قوي في قانون الاحتمالات عشان اخمن احتمال موتك، بس بقولك ان في احتمال كويس انك تصادف الرصاصة. أكيد مش هتجرب 6 مرات وإلا احتمال موتك هيبقى 100%. مستعد؟ فضل ابدأ. الأدرينالين بيطلع في ودانك وراسك، إيديك ورجليك ساقعين زي التلج، قلبك خايف وبيترعش. دلوقتي بس عرفت معنى الخطر، بس في إحساس بالاستمتاع في وسط كل ده. كلايد كمان هيوصل لقمة انبساطه من كتر الاستمتاع بالمخاطرة. رفعت ماسورة المسدس لراسك، الطلقة الأولى، احتمال موتك بيزيد. يا ترى هتحس بإيه لما رصاصة تدخل راسك وتفرتك مخك؟ أكيد مش هتحس بحاجة، العالم هيختفي بس وتلاقي نفسك في عالم تاني، بس انت خايف خايف. بالراحة بترفع ماسورة المسدس ناحية راسك تاني، بتضغط الزناد وانت مغمض عينيك. حتى كلايد نفسه غمض عينيه. أديك نجيت من نص الاحتمالات، يا ترى النص التاني هيبقى عامل ازاي؟ ومن غير ما يطلب منك كلايد، رفعت ماسورة المسدس لراسك لتالت مرة وضغطت السنات. بدأ دكتور لوسيفر يلم الورق من فوق الترابيزة السداسية ويفنطه، وإحنا كلنا متنحين له. دكتور لوسيفر، اللي حصل بعد كده؟ في في الحكاية دي؟ لا خلاص كده. ميلز كان قاعد مقرفص، فجأة زحف على ركبه وقرب من نصاب المجري وصرخ: مش فاهم، يعني هموت ولا لا؟ أنا أصلا جاي عشان كده. ممكن تقول إنك ما متش لأن ورقة الموت ما طلعت لكش. أنت آخر ورقة في ورقك كانت ورقة الكاهنة العظمى، ودي ورقة بتقول إن الموت هو نهاية كل كائن حي، لكن مش بتدل على موتك بشكل مباشر. وده معناها ايه؟ انصحك انك تعمل التجربة دي، مفيش خطر كبير عليك. كان في سكوت رهيب، وميلز وشه بهت اكتر ما هو بهتان. ومن برا الصومعة كان في صوت واحدة ست بتضحك بصوت عالي. هما مبسوطين برا، واحنا هنا في المسرحية المخيفة دي. ها، مين اللي بعده؟ هاري المجنون رفع ايده، كان مدفوع طبعا بطبيعته القتالية وحبه للتحدي. ناوله دكتور لوسيفر الورق عشان يفنطه، ودي كانت الحكاية التالتة. يتبع. انا محمد صلاح، عملت دور الدجال النصاب سام كولبي. الدور ده كان لذيذ جدا وكان تحفة بصراحة. السرير فين؟ السرير الشغل بقى زي ما انتوا عارفين. وفي النادي ده بقى بيقدموا للضيوف شوربة أجنحة بيبيهات محطوطة في جماجم خفافيش، وبتتسلوا هناك بدبح البني آدمين. مش عارف ليه عندي إحساس إن الجملة دي فيها حاجة غلط. أنا شريف منصور، عملت دور هاري شيلدون. واحد منكم طبعا هيسألني يقول لي ازاي اللي عمل دور عزت قبل كده هو اللي يعمل دور هاري شيلدون. الحقيقة انا معرفش، انا لو اعرف اقول على طول، بس طبعا ده كان اختيار المخرج واكيد ليه وجهة نظر في الاختيار ده. اتمنى الدور يعجبكم. هلو ميري، معلش. انا هبة محرم، انا اللي حاولت الرواية من الفصحى للعامية وعملت صوت ميسيس مزارسكي. الست دي تعبتنا جدا جدا جدا جدا يعني، فيا رب تعجبكم ان شاء الله. اقعد يا كولبي. فضلت اقول اقعد يا كولبي اقعد يا كولبي، وكل اللي داير في دماغي جملة فؤاد المهندس بتاعت اقعد يا حنفي. انا احمد طه، عملت دور مستر كلارتون. اتمنى ان الدور يكون عجبكم. انا لويز، البنت المراهقة اللي طول الوقت مامتها بدولها على أسباب للتغيرات اللي حصلت لها. يا رب الدور يعجبكم. أمال الجند. السلام عليكم، أنا مصطفى عادل، عملت دور ميلز. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم المقامر. معلش بقى يا جماعة، طالما في إطار الدراما وإن بابليك سوت، بس أنا كنت عملت فحص أنسجة عشان أتبرع بكليتي للمرحومة مراتي، بس هي ماتت قبل ما تموت. انا عجبني جدا الاداء بتاعت وانت بتعيط على المرحومة، بس هي ازاي ماتت قبل ما تموت؟ معلش يا جماعة سامحوني، انا ما بعرفش اقدم نفسي كويس. انا احمد السعداني، قدمت دور جيروم كلايد. يمكن مش هتعرفوا تتعرفوا على الصوت قوي من شغل سابق، لان انا عملت دور أسطورة الابواب المغلقة، كنت عامل دور مخرج. يا رب يكون عجبكم، ويا رب شغلي في الأسطورة دي يكون عجبكم. طبعا انا ألدغ فعليا في حرف الراء، عندي فيها مشكلة، ومستر عمرو يسري مش عارف مديني كل الحاجات فيها ره وعين وغين وحاجات من اللي انا عندي فيها مشاكل. أرجو أن أنتم ما يكونش عندكم مشاكل من ناحية الموضوع ده. تحياتي ليكم. أنا آيل شرقاوي، عملت دور ماري صاحبة لويس. هتعرفوا قصتي كلها الحلقة الجاية وإن شاء الله تعجبكم. غلطات إيه يا عمرو؟ أنا غلطت مرة واحدة في حياتي، المرة اللي افتكرت فيها أني غلطان. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.